الشيطان الخاسر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقبل ان اباشر اتمام البحث الذي كنت بداته أمس القريب في الحرة في دار المقبرة هناك، أريد أن أذكر ببعض المسائل المتعلقة في كيفية الصلاة التي يجب على كل مصلي أن يرعاها حتى رعايتها ليتمكن من القيام بتحقيق قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاه وامر الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح صلوا كما رايتم يصلي وبدعي ان لا يكون مقصدي ان اتحدث في هذا الوقت الغير عن كيفية الصلاة من أولها إلى آخرها فتلك الكيفية لها كتاب معروف عندكم جميعا وإنما أريد أن أذكر بمسألة من تلك المسائل الكثيرة نجد جماهير المصلين وفيهم بعض إخواننا هذه الجماعة من الأنصار هي من المرتدين حق معهم أيضا ما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة المرتدين حق معهم لأنه قلما نسمع أحدا من أهل العلم بالسنة فضلا عن غيرهم ينبه عليها فيعيش الناس هكذا يتايه بعضهم بعضا على هذه الأخطاء التي منها الذي قصدت التحدث عنه وهو يدخل الداخل إلى المسجد يريد أن يصلي التحية أو شدة الوقت أو الفريضة فيقف حيثما اتفق من المسجد هذا الوقوف يدل المراقب بهذا الواقف على أنه أحد رجلين إما أنه غافل عن السنة وإما أنه جاهل بها وإنهما كان فأحلاهما نور ما هو هذا؟ يقف المصلي بعيدا عن السترة تقدم إلى السترة يا أخي يقف المصلي بعيدا عن السترة وهذا فيه مخالفة صريحة للسنة الفعلية والقولية أما السنة الفعلية قد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين بصلاه أي موضع سجوده وبين الجدار ممر شاع بين سترته الذي هو جدار المسجد وبين موضع سجوده ممر شاع شبر نور شبرين فقط. هذا فعله عليه السلام. وأما قوله فهو كما روى أبو داود وغيره مستند الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليدلل سترته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة فليدلل أن يقترب هذا الاقتراب من السترة التي يجب أن يتوجه إليها يتضمن أمرا آخر وهو اتخاذ سترة الذي مثلا يصلي في العراء في الصحراء في البريه لا يجوز ان يقف هكذا لابد ان يصلي الى ما يستور من حجر من شجر من دابه كل ذلك ثبت في السنه الصحيحه بينما الناس اليوم غافلون عن هذا وهذا ويأكلون أولا عن اتخاذ السترة ويأكلون ثانيا عن الاقتراب منها على الشرح الذي سبق ذكره آنفا. لذلك يجب على كل داخل المسجد قبل أن يحرم الصلاة ويكبر فيها أن يتذكر هذا الأمر بوجوب اتخاذ السترة ويجوب الجلو منها. امران اثنان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا قولا منه وفعلا ايضا منه عليه الصلاه والسلام. ويقابل هذا الخطا خطا اخر ولكنه اسهل من الخطا الاول. كثير ممن يصلون الى سترة يكادون يمسون برؤوسهم السترة الجدار السابعة التي يتسترون بها فلم يجعلوا بينهم بين موضع سجودهم وبين السترة ممر الشاء هذه مخالفة للسنة. إذا لا بد من الذنوب من السترة ثم لا يجوز أن يكون هذا الذنوب نفس الرأس الجدار أو ما يكون إليه من سترة وهذا ما يكون بين موضع سجوده وبين السترة ممر الشاء. هذا ما أردت التذكير به وأهتم بهذا السبب الذي ذكرت عنه وهو قل من يتربع لهذا الواجب عملا وقل من ينبه عليه اهل العلم والرشد تنبيها وهذه على كل حال كما ارجو ذكرى وذكرى تلقاهم. اعود الان الى البحث الذي اشرت اليه انفا وهذا البحث وبلا شك لحلم وارتباطه بإخوان المسلمين ارتباطا يجب عليهم أن يحققوا ما ينشده جماهير المسلمين اليوم على اختلاف مذاهبهم ومشاهدهم. المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يتحقق إلا بسبب أن يتحقق مطلقا، إلا بالعلم والعلم الصحيح. والعلم الصحيح ليس هو إلا الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما بحث في ذلك أمس بعد صلاة العشاء. فمن ما يتعلق بالتمسك، بما يتعلق بوجود التمسك قبل الأمور التي لا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود إلا بها، هو لكل شخص. هذا الذي بدأت الحديث به أمس ثم لم يتم، فأقول لقد جاء الأحاديث كثيرة وصحيحة، سواء كان قولا هذا يجب الاهتمام به، ولا يجوز أن يقتصر المسلم على دعواه كما يبتلى به بعض الشباب المسلم، ولا عن الشباب المستهتر بدينه، ومن المهتم به ولكن في دائرة معرفته الإسلامية. كثير من هؤلاء لا يهتمون بالأمور الظاهرة عن الإنسان، إما يسمونه بالشكليات، أو بعضهم يسمونه بالقشور، ويدندنون حول وجوب التمسك فقط بالنظام. هذا التفصيل هو مع أنه دخيل في الإسلام لا يعرفه سلفنا الصالح الذي يؤكد دائما وأبدا لابد وقشر إلى ظاهر وباطن، الكون متمسك باللب ومتع وقشر زعم مثل الباطن، ولا نهتم بإصلاح الظاهر زعمه. كل هذا وهذا من الظاهر السائد عند بعض الناس اليوم، ألا وهو الحديث الذي أخرجه من مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقال وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هكذا أخذ الحديث جماعة من علماء الحديث في مقدمتهم الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما كثير. أيضا القلب والعمل الصادر من هذا القلب على ظاهر البدن هو موضع نظر الله عز وجل إلى هذا المسلم، وليس فقط القلب، وإنما القلب والعمل. والسر في هذا هو ما جاء بيانه وتفصيله في حديث النعمان البشير الذي ذكرته في أمس القريب، فلابد من إعادته. يقول النعمان البشير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الشطر الأخير من هذا الحديث الصحيح المفرد في البخاري مسلم هذا الشطر هو بيان الحكمة التي من أجل نظر تقدير وإفاءة الخير لصاحبه إلى القلب فلا يمكننا أن نتصور أبدا أعمالا صالحة تصدر من إنسان ذي قلب صالح خلاف ما يزعمه كثير من أولئك الشباب يتوهمون أن العبرة بما في القلب فأنت إذا أنكرت عليهم أمورا قد تكون من أركان الإسلام أمورا قد لا تكون من أركان الإسلام ولكنها من واجبات الإسلام بادرت بقوله يا أخي العبرة من الظاهر العبرة بالباطن هذا يقوله مسلمون يهتمون بإسلام لحد ما ولكنهم لا يعرفون إسلامهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول ثلاث ينظر لصالح الصالح فقال كذلك يقول صلح الجهل كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أما وهي القلب فنحن لا نستطيع أن نتصور إسلاميا قلبا صالحا يمضى إنسانا من الناحية الطبية المادية يعيش سنين طويلة قلبه سليم 100% وجسده ما في ضعف طبعا بنسبة متفاوتة وإلا كما قال الرسول عليه السلام وإذا فسدت أسد الجسد كله كما هو القلب كذلك تمشي الأمور المعنوية الروحية مع الأمور المادية الطبية فصلاح البدن المادي لصلاح القلب وصلاح إقرار الإيمان يتمثل الإيمان الصحيح في هذا القلب في الحديثين الصحيحين تأسيس لهذه القاعدة وهي ارتباط الله بالباطن وهذا في الواقع فيه حكمة بالغة لسد الطريق على من قدر ويندفع ويجابهكم بقوله العبرة بما في القلب الجواب ما في القلب يظهر عن البدن إن خيرا فخير وإن شر فشر هذا مما يؤكده الحديث الأول والثاني وهناك حديث كثير وكثير جدا بعضها تؤسس القاعدة وبعضها يفصلها في بعض الجزئيات فمما يؤسس القاعدة ما سمعتم من الحديثين السابقين ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته هي قام الصلاة جماعة لم يكبر إلا بعد أن يأمر المصلين القائمين خلفه بحسن صفوفهم وكان يؤكد لهم فيقول صوروا صفوفكم أن تسوية الصفوف من أدام الصلاة وفي رواية من إقامة الصلاة، وهو يعني بهذا أن تسوية الصفوف التي هي أمر خارج عن ماهية الصلاة هو من أدام الصلاة ومن إقامة الصلاة التي أمر الله بها في القرآن حين قال أقيموا الصلاة. ثم في كثير من الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يعلل هذا الأمر بتسويف الصفوف بعلة هي تلتقي مع الحديثين السابقين الأولين في تأكيدهما بالقاعدة السابقة في ارتباط الظاهر بالباطن. فكان عليه الصلاة والسلام يقول الأصحاب أحيانا حينما يسوي صفوفكم لتسوون صفوفكم أو أن اختلاف المسلمين في تسويتهم لصفوفهم وإهمالهم للقيام بأمر نبيهم لتسويتها سبب لوقوع الخلاف بين المسلمين. ايش رايكم؟ هذا امر واضح لا في محض عدم الاهتمام بتسويه الصف الصلاه يؤدي بهؤلاء المتساهلين بهذا الامر النبوي الكريم الى ان يضرب الله قلوب بعضهم ببعض. اذا هذا الاختلاف الظاهر نتج منه أن تختلف قلوب هؤلاء المختلفين في الظاهر. من هنا الحديث تضمن شيء اثنين في الواقع. الشيء الأول تأسيس للقاعدة، حيث جعل الرسول عليه السلام اختلاف التشويش سبب لاختلاف القلوب، والشيء الآخر الذي تضمنه مثال من الأمثلة التي تتعلق بالظاهر ومع ذلك فهي تؤثر في الباطن، إن خير فخير وإن شر فشر. لأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله جهة بين قلوبكم، معنى هذا بالمفهوم المخالف كما يقول علماء الرسول أنهم إن استووا فقامت قلوبهم ولم تختلف، والعكس بالعكس كما صرح ذلك عليه الصلاه والسلام. اذا فاصلاح المسلمين لظواهرهم هو سبب وثيق اصلاح بواطنهم. فهذه الفرقه وهذه الخلافات وهذه النزاعات وهذه التحجبات الكثيره في هذا العالم الإسلامي الواسع كثير له أسباب ظاهرة مادية. لا يهتم دعاة المسلمين اليوم، بل إن بعضهم يصرح أننا نحن الآن لا يتفرقت لإصلاح هذه الأمور، فيجب أن نبادر إلى إقامة الدولة المسلمة وهي ستتولى بعد ذلك القضاء على الخلافات والنزاعات القائمة بين الشعوب بل أفراد المسلمة. نحن نقول هذا كما حتى حقق الدولة المسلمة، هذا معناه تعصيب لما يقتضيه العقل السليم الذي يقود عاقل الشيء لا يعطيه. نحن نريد ان نقيم الدوله المسلمه باسلام ام بدون اسلام؟ ان كنا نريده باسلام فيجب ان نعرف ردنا عن الطريق التي اذا نزلنا اليها نكاد نيأس

ما أنزل الله بها من سلطان، لأن هذه التسمية بعض أهل العلم أن هذه القشور، هذه التسمية أيضا من ارتباط الله بالباطل، هذه الأمور التي سميت في القشور قلبيا، فلا ينتقد أهل المسلم إليها غير الإسلام. فمن هذا القبيل تماما في اعتقادي تفسير كثير من علماء الاصول في الشريعه لا تسمير اصول وفروع، ورتب على ذلك نتائج خطيره جدا. ايضا من هذه النتائج ان تبدلون ويزنجرون حولها ويؤكدون وجود الاتفاق فيها، وعلى العكس من ذلك لا يهتمون بما يسمونه بالفروع ويتسامحون في الاختلاف فيها على المعتاد عن التسميه. ويقول بعضهم اختلافهم رحمه، ويعلمون ان هذا الاختلاف انما هو في الفروع وليس في الاصول. هذا التفسير مع انه مكان لما جرى عليه السلف الصالح، هذا كما قلنا لكم انفا له تاثير في القلب في الباطن من حيث لا يحس متاثر اطلاقا. لذلك يجب ان ناخذ الإسلام كلا، وفي هذا الإسلام أن الظاهر يؤثر في الباطن. ومن أمر بها الرسول عليه السلام أعرض عنها جماهير المسلمين، أمور أكثر وأكثر لعن الرسول عليه السلام من ارتكبها، ومع ذلك تكثر بعض الفتاوى بجوازها وعدم الاهتمام بها اطلاقا، امور مباحه وتدبير النصيحه. وانا اعتقد ان من اسباب ضعف المجتمع الاسلامي هو سكوت اهل العلم عن انكار منكر، بل مطاولتهم لكثير من تراب المنكرات في هذا المجتمع بانفسهم واعمالهم رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. في بعض الروايات لهذا الحديث في غير البخاري غير صحيح ايضا ان امراه عجوزا جاءت الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت من أهله هذا الحديث، استنكرته وقالت: أنت تقول كذا وكذا؟ قال لها: نعم. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد هذا الذي تقوله. قال لها: إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: لقد قرأته. وهذه الواقع فيها الافتقار إلى اهتمام عجائب المسلمين في الزمن الأول إلى قراءة القرآن وقراءته وفهمه وتدبر، وأنها تقول: أنا قرأت القرآن. أما في زمننا هذا قريب فهناك ناس ينكرونه ولا ولكن يجب يكفي أن يعلم وجود هذا الحديث الصحيحين ويعلم أن لا أحد من علماء المسلمين أنكر هذا الحديث ثم هو يفتي على نقيضه. هذا ما لا أنكر هذا الحديث. وإن صار حديث الرسول عليه السلام كما تعلمون وإن كان القرآن من أجل ذلك تج ابن مسعود على العجوز بقول الله تبارك وتعالى إذا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور. لذلك استحق الذي ارتكبه اللعن لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وهذا كما قال تعالى في قرآنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن رجال هل لنا علاقة بهذا الحديث؟ وإن بعض الناس غافلين أن هذا الحديث خاص بالنساء وهذا في رأيي جمود أشبه بجمود بعض أهل الظاهر على بعض النصوص يسمح به للرجال. فإذا وجدنا زينة حرمها الله على النساء فهي محرمة على الرجال من باب أولى. هذا هو القياس الأولوي الذي الأولاد بآبائهم يقول في تلك الوصية ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كل ذي عقل ولد يعلم أن هذا النهي ولا تقل لهما أف لا يعني هذا هو المنهي عنه فقط. فإذا أنت ضربتها أو ضربته أو ضربتهما بشك فقد خالفت الآية من باب أولى لأن ضربك للوالدين بالكف أشد إيذاء لهما من قولك لهما أف. هذا القياس الأول وهذا رأيته كما قلنا جماهير العلماء. فإذا كان الله عز وجل حرم لهذا الجنس الذي أباح له كثيرا مما حرم على الرجال حرم عليهم هذه الزينة معينة فأي مسلم يخشى الله ويعلم هذا الحديث يقول هذا حديث خاص بالنساء. الرجل إذا نتف لحيته لا بأس لأن الحكم جاء خاصا بالنساء. نقول هذا ليس فقط استنباط بطريق القياس الأولوي وإنما نقول يجب أن نلاحظ أمام الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره قاتل مثل النساء والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والخارجات. يتساءل لماذا هذا اللعن؟ لماذا هذا التصديق؟ لماذا الأذن؟ يأتي الجواب فورا بدون أن يتلقى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول المغيرات لخلق الله للحسن. إذن هذا اللعن لأن هذه النسبة يأتينا إلى ما خلقه الله خلقهم الله عز وجل عليه من الكمال والجمال وخلقهم في أحسن تقويم فيأتينا ويغيرنا خلق الله. لماذا؟ مش ضرورة وإنما للحسن. وأي حسن؟ ليته كان حسنا أو تحسينا نابعا من ذوق صادر من مجتمع إسلامي ليته كان كذلك. ذلك ومع ذلك لا يأخذ عن فعل المعصية، لكن المعصية تشتد حينما تأتي هذه التغييرات من بلاد الكفر والضلال. في كل جرعة قصيرة، في كل أسبوع أو شهر أو سبب، تأتي جهودات وأجزاء جديدة، وليس هم النساء إلا التجاوب مع هذه الموضوعات مع هذه التغييرات. لماذا للحسن؟ من الذي استحسن هذا؟ جماعة الكفر والضلال. يوحي من هذا؟ يوحي الشيطان، كما قال تعالى حكاية عنه: حينما ترجع من رحمته قال إبليس مبينا عداوته الأصيلة لبني الإنسان: ولآمرنهم أن يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم أن يغيرن خلق الله. أين الذي يغير خلق الله؟ هو مطيع الشيطان في تعاون هذا. ولآمرنهم أن يغيرن خلق الله، وهو عاصم بالرحمن، لأن الله عز وجل الرحمن الرحيم. أنت نبيه الكريم بما سمعت من اللعن الشديد للنساء اللاتي يغيرن خلق الله. والقصد الآن أن نذكر الرجال إذا كان هذا الوعيد الشديد انصب على النساء بسبب تغييرهن لما خلقه الله فيهن بدون ضرورة سوى هذا التحسين المزعوم، الرجال أولى بأن يبتعدوا عن أن يقعوا في مثل هذا التغيير الذي لعنت النساء بسببه. فأي تغيير اليوم في الرجال أكثر إذا كانت المرأة إذا أخذت حتى دقيقة من هنا من الحاجة أصبح تغييرا لخلق الله. ترى الرجل إذا أخذ من خده ونتف الشعر النابت على وجهتيه، هذا لا يكون تغييرا لخلق الله، لا شك في ذلك. ترى إذا أتاح بلحيته ورمى بها أرضا، ألا يكون تغيير لخلق الله؟ الجواب هو تغيير واضح جيد. لكن ستأتي المشكلة التي عالجناها في أول هذه الجلسة، في هذه القشور، هذه أمور تتعلق بالنائر. هذا لا يهم إذا كان القلب صالح. نقول أبدا هذه متابعة، إذا لم يكن متابعة مقصودة فهو متابعة من الشيطان الرجيم الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو يتابع هؤلاء الناس الذين لم يعيشوا في جو الإسلام، يتلقون هدى الإسلام من واقع حياتهم أولا لأن جو الإسلام غير موجود، ثم هم لم يوجدوا ولم يعيشوا في جو علمي على الأقل إسلام صحيح يتأثر بهذا العلم، يصل إلى قلوبهم هذا العلم الصالح فينهر منه عمل نافع ويبدو على أقدامهم وأجسادهم، وبذلك تكتمل الصورة التي يجب أن يتحقق بها المجتمع الإسلامي. من هنا يبدو لكم أن قضية ارتباط الغاية في الباطن أمر أساسي جدا جدا، لو أن الناس كانوا متنبهين ولم يكونوا غافلين. وأنا حينما أذكر ببعض الأمثلة وأجندل حول اللحية لأني أعلم أن هناك فتاة تصدر كبار علماء خاصة بالأزهر، أن النحو من الأمور العادية لا أبدا لا يفرقون هذه الأحاديث إطلاقا. ومن عادة أهل العلم أنه إذا ناقش مسألة فيها خلاف بين العلماء يأتون بدليلهم ويجيبون عن دليل مخالفهم. فماذا نقول؟ هذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء المسلمين قاطبة. علماء الأئمة الأربعة وأتباعهم القدامى متفقون على أن النهي أمر واجب لواجبات المسلمين، وأن الذي يستحسب يطيح بلحيته مذكور حتى اليوم في بطون كتب الفقه أن هذا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرونه فاسقا، لأن الفاسق من هو؟ هو الذي يعلن على الملأ ارتكابه لأمر الحرام، هذا هو الفاسق. فلما يأتي هذا المسلم فيخالف أمر الله، ولقد خلقنا الإنسان يحسن تقويم، لما خلق الرجل لحية وخلق المرأة بدون لحية لم يكن هذا خطأ من الله، وإنما هذا من حسن خلق الله عز وجل للبشر. فارق وفارق بين الرجال والنساء بأمور كثيرة جدا من هذه الظاهرة. فحينما يأتي الرجل ويحلق لحيته لسنا ننتظر أيضا منه ما قد ينتظر البعض من الذين ينكرون العمل بمثل هذا الحديث الصحيح أن يقول هذا الحديث غير صحيح. لا ننتظر من هؤلاء المفتدين بمعصية رب العالمين بالعبث بلحاهم، لا ننتظر منهم أن يقولوا يا أخي هذه خطيئة من الله، كان لازم يخلق الرجال مثل النساء. لا ننتظر أن يقول هذا لأنه لا يضح بهذا إلا فاسر موعد، لكن لسان الحال في كثير من الأحيان كما نقول العلماء أنطق من لسان المقام. أنت إذا كنت تضع أو تتخذ شيئا جميلا هل ترمي به أرضا ثم تأتي بشيء قبيح عندك؟ هذا مستحيل، هذا خلاف الفطرة السليمة. إنسان عنده رداء أو إزار جميل نظيف يرميه ثم يأخذ بديله الإزار أو الرداء الأزرق المنزه المشكك، هذا لا يفعله إلا من كان في عقله أوس أو خلل، إلا من كان في أفكاره شيء من التوجيه إلى خلاف مجاري الإسلام. وهذا موجود حتى في بعض الصوفية القدامى. نحن نعلم أن هؤلاء أو بعض هؤلاء على الأقل كان لهم منهج ونظام في الحياة خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، من ذلك أن يعذب أحدهم نفسه بنفسه أشبه بالبوذيين في الهندوس. فيأتي أحدهم ويأخذ أغلى ثوب يسموه عندنا في الشام جنفيس الأكياس الغليظة، ثم يوقعه في الماء ثم يلتفح به ثم يصعد إلى أعلى سقف المنزل، وفي اليوم بل المنزل بارد الشديد الغبار. لماذا؟ قال لتهذيب نفسه. ايضا اقول في مثل هذا مثل لا ننتظر من مثل هذا ان يقول ان الاسلام ما جاء بالوسائل التي تهذب النفوس، ولذلك هو جاء بهذه الوسيله التي لا يعرفها الاسلام. نحن نقول لسان الحال أنت في لسان المقال، لو كان هذا

يموت منه ذلك الإحساس بالذنب والإحساس بقدر ما يفعله فيصبح مع الزمن كفره كفرا اعتقاديا لأنه استحسن بقلبه ليس فقط لعمله ما حرم الله ورسوله وهذا الحكم كفر الدار. فلنأتي الآن إلى حياة هؤلاء الناس الذين يتزينون بتغيير خلق الله فيهم. ترى كم نسبة هؤلاء المتقين حينما يمشي ويمر بموسى على لحيته يقول أعوذ بالله من هذا العمل؟ أظن هذا خير. لماذا؟ لأن الشعور بالإثم وبالذنب مات مع الزمن ويشفع لهم هذا الحال. تصدق من بعض البلاد من بعض العلماء تبيح هذه لهم هذه الأعمال يسمونها بغير اسمها يسمونها بأنها سنن عادة وهي سنن عبادة. كيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول كما في صحيح مسلم عشر من الفطرة وذكر فيها وإعفاء اللحية وما هو الفطرة كما شرحها الله عز وجل في القرآن حين قال فطرة الله التي أثر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطر تغير تبدل مع الزمان إطلاقا ولذلك يخطئ الذين يفتون الناس اليوم بإباحة تشبه الكفار بصورة عامة وبصورة خاصة كما نحن في هذا التشبه الكفار له ارتباط وثيق جدا بالقاعدة السابقة الظاهر أنه الباطل فلو يتشبه الكافر معناه أنه استحسن ما هم عليه واستقبح ما كان عليه نبيه عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور ولا قد يحس بصدق قول الرسول عليه السلام الذي نفتح به خطبنا وحديثنا به دائما وابدا تذكيرا. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام كان له لحية جليلة عظيمة وكذلك الصحابة وكذلك السلف وكذلك الأئمة لم يوجد فيهم من حلق في حياته مرة واحدة هذا مستحيل بل بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقهين في الدين كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا خربا من أفراد الرعية بخطأ ارتكبه يحلقون لحيته ويركبونه على ذاته ويزولونه بين الناس تعييرا له. كان هذا تعيير في الزمن الأول وهو تعيير أيما تعيير أنه خلاف الفطرة خلاف الرجولة خلاف الفهولة. هذا بحث في الواقع الذي وصلنا إليه أخيرا وهو تشبه الكفار بعض كبير وخطير وخطير جدا لأن الإيمان بوجوب المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية ووجوب الانتهاء عن تشبه الكفار كل هذا سبب لا يمكن بدونه أن تتحقق الشخصية المسلمة. ودون أن تتحقق الشخصية المسلمة يستحيل أن يتحقق المجتمع الإسلامي. لذلك إذا كنا جادين في حرصنا وسعينا لتحقيق المجتمع الإسلامي فبكلمة مختصرة يجب أن نعمل الإسلام إسلاما مصدى عن كل ما ليس منه أولا وإسلاما مثبتا

أنا خليتها تتسلم على كيفها وخلوني أتسلم على كيفها. الجزاء الأحسان الأحسان. أولئك الذين تشير إليهم أنهم أنكروا وسجنوا. هل دعوا للتوحيد الذي أنت تقول إنه الأصل؟ أنا أقول لك ما وأنا أعرف الناس في هذا. لذلك نحن نقول مختلفون وأنا أشر في تضعيف كلامي أن المسلمين اليوم مختلفون إلى أحزاب وفرق وإلى آخره. وأنا أعني ما أقول ولكن لست في هذا السبب مفصل ما أقول. أنت تقول بأن الرسول عليه السلام بدأ قبل كل شيء بالتوحيد وذلك لا نسيبه. فمن هي الطائفة التي تتمثل هذه الفطرة التي أنت تريد بلسانك أن يتمثل أتباع الإسلاميون؟ أنت متناقض. الذين سجنوا لم يسجنوا في سبيل التوحيد غيرهم سجنوا في سبيل التوحيد وهو الذي بين يديك. أنا ما رفع صوتي ما قلت هذا لماذا لا تدعونه؟ لأن هذا كلام أنا أعتبر الكلام حنطة لأنهم يعلمون. اسمعوا آخر اسمعوا آخر أنا ما فقط أنا كل بصراحة أخي أنا ما أسمي أخي بالك أنا ما أسمي أنا أقول أنا لا ما خرجت أنا العلم وربما غيري خرج. أنا قلت لك أنا ما فقط أنت لا تقطع ولكن كتاب وسمحت لك ترجعوا الكتاب. أنا لا أرى من الحكمة ومن أسلوب الدعوة ومن اهتمام الأصول أن إذا يقول الكافر ضع في دستورك شنون مادة الدستور دين الدولة الإسلام، لأن هؤلاء الذين يطلبون أن يضعوا هذه المادة هم أعرف الناس بأنها سيفرج بنيان البرلمان بهذه الجملة لكن عمليا مطابقة وعيا. لذلك نحن نختلف مع كثير من الناس في طريق الدعوة. نحن نريد أن نوجد القاعدة التي يسلم بها تفهيم الدعوة الإسلامية، والقاعدة هذه تبدأ بما تسمعه منا كثيرا ونكرر حولها على كتاب السنة. تبدأ من أهم فالأهم الدعاة للتوحيد هم جماعات معروفون في كل البلاد الإسلامية. إما نسمي بأنصار السنة في بعض البلاد أو أهل الحديث في بعض البلاد أو السلفيون في بعض البلاد هم دعاة التوحيد ليس غيرهم. فلذلك يا أخي نحن لا نرى من الحكمة في أسلوب الدعوة أن نعالج أمور شكلية لما يكون المسلم يكون الشعب المسلم في سوريا موحد فعلا. إن ذلك سوف لا تجد هذه المشكلة، سوف لا تجد دستور نترجى القائمين عليه وهم كفار أن يضعوا فيه قدر على ورق في دولة الإسلام. لكن أين أهل التوحيد؟ إذا كنت أنت تعيش في سوريا أو قريب من سوريا أنت تعرف أن الشرك يعمل عمله في بيوت الله عز وجل. فبدأ أمرا لا نقول ولا نستطيع نحن من القضاء لحكم الكفر الذي اشرت اليه بان شعروا بكلام وكلمات ورجوات ما شابه ذلك. اما الشرك الذي غلغل في قلوب المسلمين انفسهم فما اسهل معالجته، ومع ذلك لا يعلمون الافراد قليلون من بذور بالفاظ تعرفونها. لماذا؟ لانه اذا قيل يا اخي بدل ما تستقبل القدر، يا أخي بدل ما تطلب من عبد الله الذي لو كان حيا وكان بعيدا عنك مش بيعمل مسافات طويلة مسافة كيلومتر ما بيسمعك، اطلب من الله سنين بصير. هذه الحقائق لو أن علماء المسلمين والدعاة الإسلاميين عالجوها في الشعب المسلم وشعوب المسلمين لوجدتهم ليس بحاجة إلى مثل توجيهات الطلبات. كان الواقع الذي تسأل أنت عنه ما يعلاك في أسلوب الدعوة. نحن أسلوب الدعوة يختلف تماما مع دعاة آخرين. نحن نريد أن نؤسس التوحيد القائم على الكتاب والسنة. ومع ذلك أنا بأوافقك أخيرا على ما قد يفهمه بعض الناس من كلامك، وأرجو أن لا تكون أنت قاصدا إليه، إنما أشرت إلى حقيقة تاريخية في التشريع الإسلامي أن نزل تحريم الخمر فيما بعد. فقد يتبادر إلى ذهن بعض الحاضرين أنك تعني أن نرجع تحقر أن لا نحرم ولا نوجب، لا نحرم ما حرم الله ورسوله، ولا نأمر بما أمر الله ورسوله، إلا بس نشتري بالتوحيد وإقامة الدولة المسلمة. أرجو أن تكون كشفت هذا. لما أنت بتصلب الأمور وفي طريق الرد على ملاحظة سمعتها من المتكلم الآن، ربما يتبادر إلى بعض الحاضرين خلاف ما تفسد، ولذلك فأنا أحمد الله أنك لم تفسد هذا الظاهر بمن يجب أن نتفق على كلمة سواء. بما أنا تنتين خفيفتين على اللسان، خفيفتين في الميزان إن شاء الله، يجب أن نهتم بالتقوى والتربية. فالإسلام يدعى إليه غير مقبول على أذهان جماهير الناس. ما كان الإسلام يدعى مثل الشرك